وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، شلونك؟ طهارة البنات على نوعين، على نوعين، نوعين. النوع الشرعي هذا سنة وليس واجبا، النوع الشرعي اللي هو الأخذ من جزء بسيط جدا من المرأة حتى يهذب أخلاقها، هذا سنة وليس واجب. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم في مصر وفي السودان هذا غير شرعي، لأنهم يقشرون المرأة قتلا. زي الرجل لو قطع الإنسان آلة الرجل كلها حرام، لكن لو أخذ جزء بسيط كويس نظافة. طبعا جزء بسيط جدا يعني فقط تنظف المرأة، جزء بسيط جدا هذا سنة. أما أخذ بالكلية أو خياطة كما يفعله السوداني هذا حرام. لا لا ما لا ما لا ما لا ما لا ما لا سنة وليس واجب. إذا استطعت تفعله السعوديين كلهم لا يفعلونه لأنه ليس واجب. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب 22، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. فيقول يا ليتني مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتدارس مع الأحبة كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في بيان كثرة الفتن في آخر الزمان، حتى أن العقلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يمرون بقبور أهليهم الذين ماتوا قبل الفتنة وسلموا من الفتنة، فيغبطونهم على موتهم غير مفتونين. وهذا يدل على كثرة ظهور الفتن. وقد مر معنا في الأحاديث السابقة في باب ظهور الفتن قوله صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن ويظهر الهرج والهرج القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ظهور الفتن واشتهارها وشمولها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المسلم لا يجد مهربا من هذه الفتنة إلا بالموت، لأن الموت أخف الضررين. وهذا الباب حفظكم الله، وهذا الحديث في هذا الباب ملخص من حديث سيأتي في الباب 25، وسيأتي إن شاء الله مفصلا مع أمور أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أولا يخبر عن كثرة الفتن العامة التي تكتسح أمة النبي صلى الله عليه وسلم في دينها ودنياها، حتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج في وقت الفتن كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، وبين أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وبين صلى الله عليه وسلم أن العابد وقت الفتن وأن المتمسك بالسنة وقت الفتن كالقابض على الجمر له أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، أنتم تجدون من يعينكم وهم لا يجدون من يعينهم. في هذا الجو الذي ظهرت فيه الفتن يمر المسلم على قبر أخيه فيغبطه، والغبطة معاشر الأحبة تمني نعمة الغير مع عدم تمني زوالها عنه، هذه هي الغبطة. الغبطة تمني نعمة الغير، أن ترى رجلا صاحب علم وقرآن فتتمنى أن يكون لك مثل علمه وقرآنه بدون أن تتولى، أن تتمنى تولي أو زوال هذه النعمة عنه. فهؤلاء يتمنون، يغبطون أهل القبور، يتمنون أن يكونوا قد ماتوا غير مفتونين. فهذا الحديث أولا يخبر معاشر الأحبة عن كثرة الفتن، والغبطة معاشر الأحبة معلومة غير الحسد، فإن الحسد تمني زوال نعمة الغير، أن تتمنى زوال نعمة الغير، هذا تتمناه بقلبك، هذا هو الحسد نعوذ بالله، والحسد محرق للدين نسأل الله عز وجل العافية. فإن تطور هذا التمني إلى قول اللسان أو إلى فعل الجوارح فهو البغي، إن تطور هذا التمني إلى قول اللسان وإلى فعل الجوارح فهو بغي والعياذ بالله. أما ما دام في القلب فهو حسد. الأمر الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن. الأمر الثاني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العقلاء أصحاب الدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمهم ظهور الدنيا ولا يهمهم كثرة ما أصاب الناس من الدنيا، وإنما يهمهم أن يموتوا غير مفتونين، ولذلك لا ينظروا إلى هذه الدنيا وإلى فقد الدنيا بالموت، وإنما يتمنى أحدهم أن يموت غير مفتون. الأمر الثالث حجبكم الله ليس في الحديث جواز تمني الموت، فإن تمني الموت عند المصائب لا يجوز، لأن في هذا معارضة لقضاء الله وقدره. تمني الموت عند المصائب لا يجوز، وقتل النفس بعد هذا عند المصائب لا يجوز، فإن الله عز وجل نهانا أن نقتل أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فالإنسان حاله في المصيبة أربع حالات حفظكم الله ورعاكم وسلمكم من المصائب. الحالة الأولى وهي أكملها أن يرضى بما قدر الله عز وجل عليه. الحالة الثانية أن يصبر بما قدره الله عز وجل عليه. الحالة الثالثة أن يسخط ما قدره الله عز وجل عليه ولا يقتل نفسه. الحالة الرابعة أن يسخط ما قدر الله عز وجل عليه ثم بعد هذا يقتل نفسه، فهذا والعياذ بالله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهينا عن تمني الموت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الموت خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأمتني ما علمت الوفاة أو الموت خيرا لي. فتمني الموت معاشر الأحبة محرم، والعمل على الموت كذلك على أن تحصل الموت لنفسك لتنتهي، نسأل الله عز وجل العافية من هذه الحياة أيضا محرم. وكلنا يعرف قصة ذاك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد فأثني عليه خيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فرقبه بعض الصحابة فأصيب هذا الرجل بجراحات، فجزع من هذه الجراحات الشديدة فاتكأ على سيفه حتى خرج من قفاه، فقتل نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدقت فيه يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه في النار. وفي هذا الحديث حفظكم الله وأمثاله من الأحاديث رد على من يفتي بجواز العمليات الانتحارية، وذلك أن يلغم الشاب المسلم نفسه فيقذف نفسه في حافلة من حافلات الأعداء أو حافلة مختلطة بالأعداء والمسلمين ثم بعد هذا يفجر نفسه. أفتى علماؤنا على أن هذا أمر محرم وأنه ليس من الجهاد في شيء، وأنه قتل للنفس، وأن من قتل نفسه عذب في النار يوم القيامة. ففي هذا الحديث معاشر الأحبة نهي عن تمني الموت عند المصيبة، فكيف بمن أفتى غيره بقتل نفسه؟ فكيف بمن أطاع هذه الفتوى وقتل نفسه ومات ميتة جاهلية لا يدري القاتل فيها لماذا قتل، ولا يدري المقتول فيها لماذا قتل؟ ففي هذا الحديث وأمثاله معاشر الأحبة رد على من يفتي أبناء المسلمين بقتل أنفسهم في هذه العمليات المحرمة شرعا التي ليست من الجهاد في شيء، بل هي فوضى وهرج وقتل للنفس بغير حق. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، وما كلفنا سبحانه وتعالى أن نقتل أنفسنا، بل إنه سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فنحن معاشر الأحبة من حكم ديننا أن يعني ومن قواعد ديننا أن المشقة تجلب الرخصة، أن المشقة تجلب ماذا؟ تجلب الرخصة. وكم نحن الآن نستفتي علماءنا ونبحث عن الرخص في أمور يسيرة، في صيام يوم مثلا وفي قصر صلاة مثلا، فهل نشدد بعد هذا على أنفسنا فنقتل بعد هذا أنفسنا؟ والله عز وجل ما شرع ذلك لنا. فليس في هذا الحديث الذي يعني يتمنى الإنسان فيه يعني الموت بسبب هذا الضر، ليس فيه دليل على هؤلاء الذين يفتون الشباب بقتل أنفسهم وتفجيرها فتضيع دماؤهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير جدا وليس من الدين في شيء. فنحن نهينا كما في الحديث المتفق عليه أن يتمنى أحدنا الموت لضر، فكيف نفتي الناس بقتل أنفسهم؟ كيف نفتي الناس بعد هذا أن يفجروا أنفسهم؟ كيف بعد هذا معاشر الأحبة نقتل أنفسنا؟ ولما ظهرت هذه القضية أول ما ظهرت في يعني بعض بلاد المسلمين المحتلة، واختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، وقال حفظكم الله: لماذا تمنعون الشباب أن يرهبوا عدو الله الكافر الأصلي من يهود ونصارى؟ قال بعض العلماء كلمة، والله إنها كلمة عجيبة جدا، قبل قرابة 20 سنة في بداية ما يسمى الانتفاضة، في بدايات ما يسمى الانتفاضة، ولما أفتى علماؤنا بأن ما يفعله الشباب المسلم في فلسطين من تفجير لأنفسهم ليس من الجهاد في شيء، وردوا على من أفتوهم وخوفوهم وحذروهم الله عز وجل وأن هذا قتل للنفس، غضب بعض المتحمسين وقال اتركوهم يرهبون عدو الله. قال بعض طلبة العلم في ذاك الزمان: والله إن أفتيتموهم بجواز تفجير أنفسهم في إسرائيل ليفجرن المسلم نفسه في مكة مجاهدا في سبيل الله، لأن هؤلاء التكفيريون لا يفرقون حفظكم الله بين تل أبيب وبين مكة، بل ربما قال قائلهم إن كفر أهل تل أبيب كفر أصلي، وأهل كتاب توكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، أما كفر العرب فهو كفر ردة لا توكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وهذا من التفصيل الذي طلبه بعض الإخوان، هذا حفظكم الله ذكره بعض طلبة العلم في الانتفاضة الأولى، وقالوا لمن يجيز للشباب أن يفجروا أنفسهم: اتقوا الله ولا تستعجلوا، لا تقتلوا شباب المسلمين فيميتون ميتة جاهلية تضيع دماؤهم هدرا، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، لا للإسلام هذه التفجيرات. ماذا حصل بعد هذا؟ حصل أن دمرت بلدان من بلدان فلسطين عن بكرة أبيها، وحصل أن تضايق الفلسطينيون أضعاف مضاعفة، حالهم ضاع حالهم الديني وحالهم الاقتصادي أضعاف ما كان قبل هذه الانتفاضة. ما الذي استفادوه المساكين؟ هل خرجت بعد هذا إسرائيل؟ بالعكس، بالعكس زاد صلفهم وزاد تكبرهم وزاد غرورهم، وآخر انتخابات ينتخبون اليمين المتطرف الذي يعلن صراحة القضاء على العرب والمسلمين وأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، هكذا زعموا. فهذا كله حفظكم الله، هذه الأحاديث وما جرى مجراها ليس فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد بجواز هذه التفجيرات، وأن يقتل المسلم ماذا نفسه؟ عندنا الجهاد معروف، والحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة خلف كل إمام بر كان أم فاجر، لا ينقضي الحج ولا ينقضي الجهاد إلى قيام الساعة، لكن بضوابطه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا بضوابطه بشروطه. أما هذه الفوضى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، ترضى معاشر، ترضى أيها الشاب المسلم أن يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم لأنك خرجت على أمتي تضرب برها وفاجرها ولا تتحاش من مؤمنها ولا تفي لذي عهد عهده؟ فكل هذه التفجيرات التي وقعت نال المسلمين الضرر العظيم منها، وما يحدث كذلك الآن أيضا بالتصريح في العراق من هذه الفوضى التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، كذلك كم قتلوا ممن ينتسب إلى الإسلام سواء من أهل السنة المحضة أو أهل السنة العامة أو أهل الإسلام العام، حتى وإن بدعناهم وإن فسقناهم إلا أننا لا نستبيح دماءهم، هذا الاستباحة الموجودة الآن، نسأل الله عز وجل العافية. فهذا الحديث معاشر الأحبة لا يدل يعني بوجه من الوجوه على جواز تمني الموت وقت المصائب، بل على المسلم أن يصبر. ولذلك لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه وهو مضطجع في حجر الكعبة على بردة الله، ما يجدون من الكفار، ما يجدون من الكفار أيام العهد المكي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيؤشر بالمنشار، يؤشر يقطع بالمنشار حتى يقع شقاه على الأرض ما يرده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. وكان يمر على المعذبين من أهل مكة ويقول صبرا آل ياسر، فإن موعدكم ماذا؟ إن موعدكم الجنة. فلا يجوز لكم لنا معاشر الأحبة أن نتمنى الموت عند المصائب، وإن كنا نغبط إخواننا الذين ماتوا من غير فتنة نقول هنيئا لهم، ماتوا غير مفتونين. فنحن لا نتمنى الموت في هذا الحديث، وإنما نتمنى أن نقبض على الحال التي قبض عليها إخواننا. فالتمني هنا لا للموت وإنما للحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بواقع الحال ولا يرشد لتمني الموت، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وقال لا لا لا باقي شوي، صلى الله عليك. مسألة مهمة جدا حفظكم الله، هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم، حصل منهم قبل التفجير معاشر الأحبة أمور، من أهمها البيعة على السمع والطاعة لهؤلاء الذين يفتونهم، وهذا أمر باطل، لأن كل مسلم في بلد إسلامي في عنقه بيعة لإمامه، كل مسلم في بلد إسلامي في عنقه بيعة لإمامه، ولا يجوز لأي مسلم مهما حصل في البلد من نقص في الدين أن ينزع بيعة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية، ويقول صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. هذه البيعة الأولى. وحصل منه كذلك بيعة ثانية، وهو أن هؤلاء الشباب يبايعون هؤلاء المفتونين على الموت، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم منا بالله وأعلم منا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوا حتى يموتوا أبدا، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. ولما سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت؟ قالوا لا، ما بايعناه على الموت، إنما بايعناه على أن ألا نفر، بايعناه على ألا نفر. فهؤلاء المساكين يذهبون لكي يقتلوا، لا يذهبون لكي تكون كلمة الله هي العليا، وهذا من الخطأ ومن الخلل الفكري العقدي، أن البيعة بين هؤلاء الشباب وبين من يفتيهم لهذه العمليات الانتحارية تكون على الموت، وهذا أمر باطل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه رضي الله عنهم على الموت، إنما يبايعهم لكي تكون كلمة الله هي العليا، يبايعهم على الثبات لقتال الكفار، يبايعهم على عدم الفرار بين يدي الكفار. وعد صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، عدها صلى الله عليه وسلم كبيرة، لم يعدها كفرا بالله عز وجل. لاحظ أخي الحبيب هذه المسألة الخطيرة جدا. الآن الشباب ومن يفتون الشباب يقولون لهم إن لم تقاتلوا هؤلاء الأعداء فأنتم كفار، والجماعة الإسلامية اللي ما تقاتل الكفار كافرة، لأن من لم يكفر الكفار عندهم إيش؟ كافر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الكبائر ذكر منها ماذا؟ ذكر التولي يوم الزحف، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الأمور المخرجة من الملة، لا، وإنما عدها ماذا؟ عدها من الكبائر، وهذا ديدن الخوارج. فالخوارج حفظهم الله أولا يعني يجعلون الذنب الذي ليس بكفر كفرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكفرون من ارتكب هذا الذنب، فهم يجعلون الكبائر كفرا، فعدم قتال الكفار يرونه كفر. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يكفرون من لا يقاتل الكفار. المرحلة الثالثة بعد هذا يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويعدون المسلمين كفارا مرتدين، أشنع وأعظم كفر من الكفار الأصليين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، هذا حفظكم الله بعض فوائد الحديث. الأمر بالصبر وقت الفتن، تحريم تمني الموت، تحريم البيعة على الموت، تحريم البيعات الحزبية، الإخبار عن كثرة الفتن. لا تعارض بين هذا الأحاديث والأحاديث الناهية عن الفتن، وكقوله تعالى عن مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا، ما تمنت الموت وإنما تمنت أن تكون قد ماتت قبل هذه الفتنة التي ابتليت بها. تفضل يا قارئ. وقال رحمه الله: باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. نعم. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. أحسنت. هذا الحديث معاشر الأحبة يخبر فيه الإمام رحمه الله أن الفتن أنواع، منها ما يتعلق بأمر جماعة المسلمين وإمامهم، ومنها ما يتعلق بصلاة المسلمين وبقية شرائعهم، ومنها ما يتعلق بتوحيد بلب دين المسلمين. ومن هذا الخلل الذي أصاب الأمة في توحيد العبادة. وتوحيد العبادة معاشر الأحبة هو لب دعوة المسلمين، بل لب دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. توحيد العبادة، التوحيد هو العبادة، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلل في هذا التوحيد في الأمة منذ عصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الذين قسموا أشراط الساعة ذكروا أن بعض الفتن بدأ ظهورها قديما لكنه لم يستحكم بعد. فمن البلايا والفتن التي بدأ ظهورها قديما ما يتعلق بتوحيد العبادة. وعندنا في الحقيقة وقفة مهمة جدا جدا جدا. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو العبادة، التوحيد هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، التوحيد هو أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه. أي تعريف من هذه التعريف أصبت؟ لكن أخي الحبيب، من أين أتيت بهذا التعريف الذي يخالفك فيه جمهور كثير من المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن التوحيد هو العبادة. ولنذكر بعض النصوص في هذا الباب لنبين بعد هذا حقيقة التوحيد والخلل في التوحيد وأسباب الخلل في التوحيد حتى نحذر معاشر الأحبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، معروف، ما جينا بشيء جديد، صح ولا؟ معروف، يعني فراق ابتدائي حفظناه. إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، معروف واضح مشهور جدا. لكن لو تتبعت روايات هذا الحديث لرأيت عجبا وسمعت عجبا. في رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. رواية ثالثة: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله. شوف يا أخي الفاضل، إذا التوحيد كلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفقها الصحابة معناها وأدوها كما سمعوها بعدما وعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن التوحيد هو عبادة الله عز وجل، أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. واضح تمام الوضوح، فلما نذهب يمنة ويسرة؟ يقول بعض يعني المتعصبين ضد التوحيد في هذا الزمان: الدعوة إلى أنواع التوحيد الثلاثة تثليث، تثليث الآب والابن وروح القدس. ويقول آخر: ما عرفت كلمة التوحيد إلا عند المعتزلة، لأن المعتزلة هم أهل التوحيد وسموا دولتهم دولة الموحدين لأنهم أهل التوحيد والعدل. هذا الحديث المتفق عليه، هذا الآن سمعته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. معتزلة هذا رأيك يا شيخ، ولا جهمية، ولا وش مدول، لا حول ولا قوة إلا بالله. أتبع الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث بحديث آخر يبين لك أهمية العبادة، بل أهمية إفراد الله بالعبادة. أتبعه بحديث معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وين أصحاب الرزرايز؟ رزرايز أنتم تمنيتوا أمس رزرايز ولا كوريلا؟ على حمار. أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليش فارس والروم عندهم القصور وليش ليش قال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا والآخرة، على حمار. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا تواضعه. وإلا عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو عبد النبي، فأشار عليه جبريل عليه السلام أن تواضع فقال: بل عبد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملك له أبهة، الملك له قصور وله دواب وله مراكيب. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل عبد النبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ولا شك إن الكوريلا والكرسيدة 84 خير من الحمار، لا شك ولا ريب، لا شك. صلى الله عليه وسلم تواضعه وزوده صلى الله عليه وسلم. شاهدنا حفظكم الله قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. تواضع، انظر التواضع، الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا تعريف التوحيد عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أئمتنا كالبخاري رحمه الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعمل مثل هذا العمل الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الإيمان في باب أمور الإيمان، الحديث المشهور جدا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، آسف، وله الحديث هذا اللي هو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رواية أخرى في مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رواية ثالثة في مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. انظر، شهادة لا إله إلا الله معناها أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ليس معناها لا خالق إلا الله، ولا لا موجود إلا الله، ولا لا حاكم إلا الله أبدا، بل معناها الصحيح على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. لا معبود في الوجود حق إلا الله، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله. هناك في البخاري سكت، أما هنا في مسلم زاد: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعد هذا أخي الحبيب، تفني عمرك ودعوتك في أمر يخالف هذا الأمر؟ هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه وعقله ووعاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسلم في كتاب الحج في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر يا جابر، إيش فهمت؟ قال: فهمت أن إخلاص الحج لله هو التوحيد، وعلى هذا إخلاص العمل لله هو التوحيد. قال: لأن مكة، أهل مكة كانوا يحجون وكانوا يلبون، لكنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك، هذه لله الخطيرة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر حفظك الله الفرق بين توحيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إخلاصه الحج لله، وبين توحيد المشركين وهو إشراكهم آلهتهم مع الله عز وجل في أعمالهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فالتوحيد هو غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لا يعبد غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا الأمر هو معنى قول الله، قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليس مجرد قول لا يصحبه تحقيق الإخلاص. هنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول حسان رضي الله عنه في وصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته الدالية، قال: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. فالله من؟ فالله نحمد. هذا ملخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيتغير الزمان بعد هذا، وسيترك أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد، فيظل أقوام ويظل بضلالهم أقوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنشأ الضلال في هذا الباب أمران خطيران. الأمر الأول بناؤهم دروس العقيدة على الجدل والمنطق والفلسفة. دروس العقيدة في أكثر بلاد المسلمين اليوم تخلو كتبهم من قال الله ومن قال الرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جدل ومنطق، يسمونها الفلسفة ويسمونها الجدل ويسمونها علم الكلام، ما يسمونها توحيدا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلدوا في هذا أناسا من الفلاسفة عظموهم، قلدوا في توحيدهم، ولذلك اتفق أصل الفلاسفة مع أصل المتكلمين في أن أول واجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر، أو جزء من القصد. معنى هذا أنك إذا بلغ عمر 15 سنة يجب عليك وجوبا شرعيا أن تذهب إلى الصحراء لحالك، أحسن عشان ما في مؤثر خارجي، ها، تروح لحالك إلى الصحراء ثم تقول إيش الله وأين الله وما الله وإيش الخالق وماذا يريد الخالق. نعوذ بالله من الشك، نعوذ بالله، اللهم إنا نسألك العافية، نعوذ بالله من الفتن. بعد هذا تقول الخالق موجود، وإيش دلوله؟ دليل وجود الخالق هذه النجوم والشمس والقمر. طيب إيش دليل أن هذه النجوم والشمس والقمر موجودات؟ دليل أنها موجودات أنها تنور وتطفي، لأن هذه أعراض، وهذا العرض لا بد له من جسم يقوم فيه حادث، وما حل فيه الحادث فهو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وكل مدهوش، وهذا المحدث لا بد أن يكون واجب الوجود بنفسه، وإلا إذا أدى ذلك إلى الدور القبلي مدهوش التسلسل. يعني واحد يروح الكويت بارك الله فيكم، فيركب طائرة إلى السودان، ومن السودان إلى كازابلانكا، ومن كازابلانكا إلى إسبانيا، ومن إسبانيا إلى أمريكا، ومن أمريكا هاواي، اليابان، كوالالمبور، سنغافورة، كويت، ها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. كويت سيدة، جدة كويت ساعة وربع، ساعة ونص كم، ها؟ اللهم لك الحمد، سيدة، لا يجي لها يمين يسار، لا يجي لها. شوف انظر، أول واجب على المكلف، كلفوا الناس، نسأل الله. ومن لم يعرف الله بهذه الطرق التي رتبوها عندهم ليس بمؤمن، نسأل الله عز وجل العافية. حتى قيل لأحدهم كما في فتح الباري في كتاب التوحيد في المجلد 13، يقول قيل لأحدهم المسلمون كلهم ما عرفوا الله بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا أبناءكم للصلاة إيش؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هل قد سمعتم واحد يعلم ابنه الحوادث والخرابيط؟ أبدا. يقول له صلي يا فلان، صلي الله هديك، نصر عشر، طخوا ضختين ثلاثة حتى يصلي، ما فيه يعني أمر آخر. قال لا تحرج علي بكثرة أهل النار. انظر نسأل الله العافية، الخلل الفكري وين؟ لأنهم أولا دروس العقيدة ما درسوها وفق الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. لا، إذا قلت لهم قال الله قالوا قال الأخطل، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام في اللامية قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. تقول قال الله، الله يتكلم بحرف وصوت وكلام السرع، وهذا القرآن من كلامه؟ يقول لا، الكلام النفسي، والدليل قول الأخطل الشاعر النصراني اللي ربه ثلاثة في واحد مثل الشمبو، ها، نسأل الله العافية. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، الأخطل ما يعرف ربه، ما فايش يقول النصراني الاخر؟ جئت لا اعرف من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسابقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري. ما يعرف الاخت ربه ولا تلاميذه ما يعرف ربه، اما نحن نعرف. شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعرف ربنا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. انظر حسبك الله، هذا الأمر الأول والسبب الأول في الخلل العقدي الذي سيقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتغير الزمان، ولا سيما في توحيد الألوهية. هذا الخلل الخطير الذي يجعل المسلمات يذهبن ويطفن على بعض الأصنام، نسأل الله العافية. سببه أن بعض المنتسبين للعلم أصبحوا رؤوس ضلالة، أسسوا مناهجهم العلمية على خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن هؤلاء ظلوا بسبب تركهم التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لعلك تسلم من هذه البلايا والرزايا. هذا الأمر الأول معاشر الأحبة. الأمر الثاني إخراجهم الأعمال من العقيدة. أخرجوا الأعمال من الاعتقاد، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وأخرجوا الأعمال من شعب الإيمان. ولذلك عرفوا الإيمان بأنه المعرفة، عرفوه بأنه التصديق، عرفوه بأنه اعتقاد الجنان وقول اللسان. أما العمل لا، أبدا عندهم العمل ليس من الإيمان. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع ماذا؟ إيمانكم، يعني صلاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لذلك لما دعا أتباعهم غير الله ما أنكروا عليه، ليس قادر عندهم في التوحيد. أنت تعرف الله؟ قال نعم. إذا أنت موحد مؤمن كامل الإيمان. أنت تصدق بوجود الله؟ قال نعم. قالوا أنت مؤمن كامل الإيمان. أنت تصدق بقلبك وتصدق بلسانك أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال إذا أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل. فقصروا في باب الاعتقاد وقصروا في باب الأعمال. ولذلك نسأل الله العافية، هم في الاعتقاد يعبدون غير الله ولا يرون هذا مخرجا من الملة، وفي الأعمال يقول قائلهم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. احنا دارين حفظك الله أن أصل التقوى ها هنا، لكن التقوى حفظك الله لابد لها من شعائر تقوم بها، وإن صلاتي ونسكي ومحياي وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ولذلك لما أخرج المتكلمون العمل عن مسمى الإيمان وقع أتباعهم في البلايا والرزايا، ولم يعدوا هذا شركا، لم يعدوه شركا. فبنيت القبور على المساجد على القبور، وطاف الناس عليها وذبحوا عندها وسموها مشاهد، وسموا يعني زيارتها حجا، وسموا بل سمى أصحاب ذي الخلصة سموه الكعبة اليمانية. ايش سموه؟ الكعبة اليمانية، يعني احترازا من الكعبة الشامية التي هذه هي بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. وكما ترى حرص كثير من المسلمين، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عودة سيئة جاهلية إلى تعظيم القبور وأهلها وبناء القباب والمساجد عليها وتسمية زيارتها حجا. ف فما يتلفت مسلم في بلاد الإسلام شرقا وغربا إلا ويرى العجائب. ويحضرني هنا قول الإمام الصنعاني رحمه الله. أولا الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث وبوذ عليه: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، نفس الحديث تماما. وثم ثناه بحديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. تعود مرة ثانية اللات والعزى، نسأل الله العافية. وبوب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكر حديث ثوبان الذي أصله في صحيح المسلم: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وذكر حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى قال فمن. تحضرني هنا دالية الصنعاني رحمه الله في مدحه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي يقول في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي عن البعد لا يجدي، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. يصف حال الناس في زمانه يقول، ويصف دعوة الشيخ: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهلا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. يعني أن دعوة الشيخ وافقت دعوة الصنعاني رحمه الله إلى توحيد الله عز وجل وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. قال: ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عندي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. قبور عمروها وبنوا عليها المساجد واعتقدوا أن الخير كله من هذه القبور، وطافوا عليها ويسمون يعني زيارتها حجا ملايين، وأكثر أهل هذه القبور مجاهيل. أعطيكم مثال: مثل القبر المنسوب للحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء يزوره ملايين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي القاهرة يزوره ملايين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفي الشام يزوره ملايين. أي القبور الثلاثة قبره رضي الله عنه وأرضاه، مع أن أصح الأقوال أن قبره رضي الله عنه وأرضاه رأسه وجسده في المدينة، هكذا صحح ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجود رأس الحسين. انظر البدوي في مصر، لا بأس من التصريح، لا يزعل علينا إخواننا المصريين، البدوي في مصر، من هو البدوي؟ أكبر وزن يعبد على وجه الأرض الآن ما يسمى قبر البدوي. أنكر علماء الإسلام من أهل السنة في مصر وغيرها كالبقاعي رحمه الله هذا الفجور الموجود عند هذا القبر، يزوره قرابة 3 ملايين مسلم، يطوفون على قبره ويذبحون ذبائح ويأخذون الدم ويوثقون به السيارة بركة عشان العين ما تجيها. ووالله سمعت بأذني قائلا يقول: يا بدوي زوج بناتي. يا بدوي كأنه ابتلي بالبنات، وعندهم كان عندهم يعني كثير بنات، فأنت يقول زوج بناتي، رخصوا السعر تتزوج البنات، رخصوهم، لكن تغلون على الناس، تغلون على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بدوي وسمعت مسلما ينتسب للإسلام يطوف بالكعبة، هذه الكعبة التي ترونها، ويقول: يا فاطمة اشفعيلي، يا فاطمة اشفعيلي. انظر نسأل الله العافية الخلل الفكري والجهل بالله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله أعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هذا اللي يقول يا فاطمة اشفعي لي، ما عرف الله وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذان السببان الخطيران هما سبب انتشار الشرك. أما الآن زاد سبب ثالث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتن به الحزبيون السياسيون، حيث حصروا التوحيد في أمرين: التوحيد بغض الحكام المسلمين، هذا هو التوحيد، فمن أحب الحكام المسلمين ودعا للحكام المسلمين ودخل في جماعة المسلمين ومنع الخروج عن جماعة المسلمين ودعا للحاكم المسلم بالصلاح، هذا عندهم غير موحد، هذا ما يعرف الدين، هذا مداهن، هذا ما يرى الولاء والبراء، هذا لا يكفر الكفار نسأل الله العافية. ومن طعن في إمام المسلمين وجماعة المسلمين، وإن كانت بدعة مثل الشمس، وإن كان يسب عثمان رضي الله عنه، وإن كان يسب معاوية رضي الله عنه، وإن كان يطعن في أبي موسى، بل يطعن في موسى عليه السلام وفي يوسف عليه السلام، وعنده من البدع ما لا يعلمه إلا الله، هذا هو العلم وهذا هو الموحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سببان خطيران لانتشار الشرك في الأمة: أن العقيدة أسست على الجدل والفلسفة، لم تؤسس على قال الله قال الرسول. ما درسوا كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأخذوا عندهم منه عقيدة، لأن صحيح البخاري عندهم ليس حجة في الاعتقاد لأنه خبر أحد. أما قول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد، عندهم إيش؟ عندهم حجة وعمرة وزيارة، ها؟ حجة وعمرة، بارك الله فيك، إيه والله للأسف الشديد. والرحمن على العرش استوى، ما عندهم حجة، الحجة عندهم في هذا: استوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذو مهراقي. وزاد الطين بلة على هذين السببين ظهور الأحزاب السياسية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: إيش التوحيد؟ عشر دقائق، عشر دقائق التوحيد يا أحبة الفضلاء. يقول بعض الناس: تغيروا. قلنا: إذا تغير الرجل بخلع الغترة ولبس الشماغ فقد تغيروا. إذا لبست بكرة جيدكم بالشماغ، ها؟ تغيرتوا؟ أسأل الله الثبات، والله ما أدري إن كان تغير، أسأل الله يثبتني وإياكم. لكن مجرد خلع الغترة وليس الشماغ فالاستهانة بالتوحيد الذي بذل الأنبياء أعمارهم في سبيله، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو للتوحيد، وما فرضت الصلاة إلا قبيل الهجرة ببضعة أشهر، و77 شعبة كلها في المدينة توحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا زاد الطين بلة هذه الدعوات الضالة. ثم هؤلاء سلكوا مسلكا خطيرا، زكوا كل حزبي وإن كان على الشرك، ففتحوا لأهل السنة كتب ومحاضرات وأشرطة المبتدعة، لأنه زكى فلانا هو ما دعا إلى الشرك حاشا وكلا، بل هون من أمر التوحيد وطعن في دعاة التوحيد وما عظم الشرك بل هونه، وما نهى عن اتباع المشركين ودعاة الشرك. فيأتيك رجل يلبس بشت يثني على داعية ويزكيه، هذا الداعي يلبس غترة وعقال، هذا الذي يلبس غترة وعقال يثني على داعية حليق، هذا الداعي الحليق شريك مع صاحب العمامة الذي يدعو إلى الشرك الأكبر في القنوات الفضائية اليوم. انظر الآن أنت كيف تسببت للأمة، فأصبحت الأمة ما تعرف من العالم الذي يؤخذ قوله، ما تعرف الأمة ما خلاصة دعوة الأنبياء بسببك أنت، لأنك زكيت كل من دخل في حزبك بغض النظر عن عقيدته، فزكيت دعاة الباطل وقلت كل على ثغرة. إيش الثغرة هذه اللي يلبسون عليها؟ شلحوا بيوتنا الآن بلا شبابيك